الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم ما يسمى بركعتي الدخلة، وهما ركعتان يصليهما الرجل إذا دخل على زوجته أول ليلة؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: لا أعرف دليلا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذه الركعتين في هذا الموضع المخصوص، وإنما ورد فعلهما عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما في حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة رضي الله عنهم، قال: وعلموني، فقالوا: إذا أدخل عليك أهلك فصلي عليك ركعتين، ثم سل الله عز وجل من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، وصحح سنده الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وفي الحديث كذلك عن شقيق قال: جاء رجل إلى عبد الله أي بن مسعود يقال له أبو جرير، أي اسم الرجل الذي جاء لابن مسعود، فقال: إني تزوجت جارية شابة وإني أخاف أن تفركني، أي تبغضني. قال: فقال له عبد الله بن مسعود: إن الإلفة من الله، أي إن المحبة من الله، والفرك من الشيطان، أي البغضاء بين الزوجين إنما تكون من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما أيضا، وصحح إسناده الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فإذا لا نعلم شيئا من السنة المرفوعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين، وإنما المعروف أن تشريعها إنما جاء على لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مذهب صحابي. والمتقرر عند العلماء أن مذهب الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا ولم يخالف صحابي آخر، بل إن الأقرب في هذه المسألة أنها ليست قول صحابي أو مذهب صحابي فقط، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. والمتقرر عند العلماء أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فلقوله حكم الرفع. وعلى كلا التخريجين، على هاتين القاعدتين الأصوليتين، يكون قول الصحابة في هذه المسألة حجة، سواء جعلناه مذهبا لهم أو سواء جعلناه مما لا يقال بالرأي والاجتهاد. وبناء على ذلك فإن المشروع للإنسان في أول ليلة من زواجه إذا أدخلت عليه زوجته أن يصلي ركعتين، وتصلي أيضا هي خلفه ركعتين، ويدعوان الله عز وجل بأن يؤدم بينهما الإلفة والمحبة والوئام والتراحم، وأن يبعد عنهما حظ الشيطان. والله أعلم.